إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعضا من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني المستمعين أخوات المستمعات. يقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أصل الحكمة إخواني وأخواتي هي الحكمة، أي ما أحاط بحنكي الفرس، سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد، وتذلل الدابة لراكبها حتى تمنعها من الجماح، ومنه اشتقاق الحكمة، لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. ويقال: أحكم الأمر، أي أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد، أو منعه من الخروج عما يريد. قال أبو إسماعيل الهروي: والحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. وقال المفسرون في تفسير الحكمة: أنها في كل موضع بحسب السياق الذي وردت فيه، فتارة تفسر بالسنة، وتارة بالموعظة، وتارة بالقرآن، وقد تفسر بغير ذلك. أما في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة، فإن للعلماء في تفسيرها أقوالا كثيرة، فقيل النبوة، وقيل الفقه في القرآن أو المعرفة بدين الله، وقيل الفقه في الدين، وقيل الاتباع له، وقيل الخشية، وقيل الورع. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال في الحكمة: إنها المعرفة بالدين، والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. ونقل القرطبي بعضا من هذه الأقوال فقال في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي: هي النبوة، وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضا: الحكمة طاعة الله، والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: الحكمة الورع. قال القرطبي: قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفة، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفة، وهو كل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهم. وفي البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال هنا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها. وذكر الدارمي في مسنده عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: يعني بالحكمة القرآن. انتهى كلامه. ونقل القرطبي أنه قيل: إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، وإنما يتواضع ليعلمهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انتهى كلامه. ومما فسرت به الحكمة قولهم بأنها تعني وضع الشيء في موضعه، والصواب أن ذلك أحد أثارها ونتائجها وليس جزءا منها. ومن ثم فالمواقف الصحيحة الملائمة هي التي تكشف عن حكمة الحكماء. والناظر إخواني وأخواتي في الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة الحكمة يجد أنها ما اقترنت بذكر الكتاب إلا كانت تالية له، وكأن في ذلك إشارة إلى أن الحكمة بما هي مفاهيم وعلم لا يصح أبدا أن يكون خارج ما جاء به الكتاب، فهو المرجع والمهيمن عليها، ومعنى ذلك أن الحكمة تضبط بما جاء به القرآن الكريم، فما خالف القرآن الكريم فليس من الحكمة في شيء. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وضعفه الألباني. وفي لفظ: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها جذبها. وهذا الحديث وإن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن معناه صحيح، وذلك أن المؤمن لا يزال طالبا للحق حريصا عليه ولا يمنعه من الأخذ به حيث لح، فكل من قال بالصواب أو تكلم بالحق قبل قوله وإن كان بعيدا بغيضا. وقد قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والمعنى أنه ليس بغض المؤمن شخصا ما بحامله على رد ما جاء به من الحكمة والخير، بل هو يأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت وعلى أي لسان ظهرت، على حد قول القائل: لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عما روي بلفظ: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. فذكرت اللجنة في جوابها أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لضعفه. وجاء في جواب اللجنة أن معنى الحديث تشهد له عمومات النصوص، وهو أن الكلمة المفيدة التي لا تنافي نصوص الشريعة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل ثم وقعت إلى أهلها، فلا ينبغي للمؤمن أن ينصرف عنها، بل الأولى الاستفادة منها والعمل بها من غير التفات إلى قائلها. ولفظ الحديث إخواني وأخواتي وإن كان ضعيفا كما تقرر إلا أنه يشهد له حديث صدقك وهو كذوب، حيث أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبول الحق والحكمة التي صدرت هنا من الشيطان نفسه. والحكمة نعمة عظيمة ومنة كبيرة، بل إن الدنيا بأكملها كما مر تعد قليلا عند الحكمة، ومن ملك الدنيا فهو عند الله نال شيئا قليلا، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، بينما من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة خير من الدنيا وما فيها، ورأس الحكمة مخافة الله تعالى. فأحكم الناس من عرف الله تعالى معرفة صحيحة تامة تورثه خشية الله وخوفه وتعظيمه وإجلاله، وتغرس في قلبه محبة الله سبحانه لما يغدوه به من نعمه وأسبغ عليه من فضله وإحسانه، بحيث يحب الله تعالى ويرضى عنه وينيب إليه ويرغب إليه ويتوكل عليه ويذل له ويخضع لعظمته مستسلما له منقادا لمراده، فيتقرب إليه بصالح العمل ويتوب إليه من الزلل ويعتذر إليه من الخطأ والتقصير في حقه جل وعلا، مقرا له جل وعلا بالربوبية وكماله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته العليا، وأنه جل ذكره المتفرد بالإلهية، فلا يستحق أحد سواه شيئا من العبودية، فإنه تعالى هو الذي أوجدنا من العدم وأحسن الخلق وغذانا بألوان النعم وجاد بأصناف الكرم، فيا سعادة من خشع له وسلم وانقاد له بالعبودية طوعا محسنا واستسلم، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أمارات الحكمة أن لا يدخل العاقل في أمر حتى ينظر في عواقبه ويعرف سبيل الخلاص منه، فأحزم الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجري عواقبه. وإذا فتح الله على العبد باب عمل صالح أو طريق خير ديني أو دنيوي أن يجد فيه ويحافظ عليه ويجتهد في الزيادة منه في حدود الشرع، فمن بورك له في شيء فليلزمه. ومن أمارات الحكمة أن يكون المرء رشيدا في تصرفاته كلها، فيبدأ بالأهم فالأهم ويأخذ بالأصلح فالأصلح، فإذا كان أمامه مصلحتان ولا يمكن تحصيلهما جميعا سعى في تحصيل أكبرهما وأنفعهما، وإذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة قدم العامة لأنها أنفع وأشمل والأجر فيها أكمل، وإذا دار الأمران بين أن يفعل واجبا أو تطوعا ولا يمكنه القيام بهما جميعا قدم الواجب على التطوع لأنه آكد وفاعله بثوابه يوم القيامة يسعد، وإذا تبين له أنه يترتب على بعض تصرفاته مصلحة ومفسدة متساويتان قدم ما فيه درء المفسدة لأن درء المفسدة عند التكافؤ مقدم وأولى من جلب المصالح، وإذا كان لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين لا مفر من ذلك ارتكب أخفهما ضررا وأقلهما خطرا، فالكيس الفطن يتحلى بالحكمة في سائر الأحوال ويسأل الله المزيد منها فإنها من أعظم النوال، ويحذر مما ينقصها أو يضادها من السفه والعبث ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا ما يسخطك وارزقنا مخافتك وخشيتك ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.